ولا على أنفسكم أن تأكلوا

كانت رحلة الإسراء والمعراج التي كانت تسرية لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من حزن وألم. رحلة الإسراء والمعراج رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية، جاءت تكريما لخاتم الأنبياء والمرسلين، وكأن الله أراد أن يقول لحبيبه ومصطفاه: يا محمد، إن كان أهل مكة قد تركوك فإن رب السماوات والأرض يدعوك، قم أيها المصطفى لترحل من عالم الأرض إلى عالم السماء، إلى بساط أنس الرحمن، إلى هناك وما أدراك ما هناك، إلى عالم السماء، إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البدر في داج من الظلم، وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على قدمي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعيات الدينية وفضيلة المبتهل الشيخ ضياء الناظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه نحيا وعليه خير من اعتمر. القمر ليريه من آياته بعض العبر أسرى به الليل أسرى وقد اجتباه لخير دين مشرق متألقا بأجل ذكر مستطر لما سمى صلوات ربي وسلامه عليه لما سمى المختار سدرة منتهى ما كان يبلغه فوق السماوات العلا صلوات ربي وسلامه عليه فوق السماوات العلا وقد ارتقى أسمى مكان خصه رب القدر هنالك ناداه الأمين أن اخترق حجب الضياء فكم هنالك من عطر أقبل رسول الله أقبل رسول الله قد نلت المنى وبلغت أشرف غاية طول العمر أقبل رسول الله قد نلت المنى وبلغت أشرف غاية طول العمر أقبل فحسبك أن تفوز بنفحة قدسية فيها العرب عطاء المدخر. ودنا رسول الله ودنا رسول الله يغمره السماء فرأى جلالا ليس يدركه البصر نور تألق في رواء غامر عنه البصيرة أوجدت خير الصور نور إذا من ثاب فيض شعاعيه عبر الدنا بغر الكواكب والقمر. في ظله سجد الرسول في ظله سجد الرسول مهللا في مستبشرا جزلا فما زاغ البصر سجد النبي لذي الجلال مرددا سجد النبي لذي الجلال مرددا شكرا لك اللهم تجزي من شكر جل الإله تبارك وتعالى جل الإله فلا تحيط بكنزه أفهام كل خلق مهما تدكر. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

علمه شديد القوى. ذو

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا مستمعين الكرام قضيت على خير صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني وأمانا في الصلاة، واستمعنا إلى الابتهالات الدينية والأدعية بصوت المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر. لكم تحيات محمد مصطفى أبو الدهب من غرفة المراقبة الرئيسية ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط، ومن أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن أسرة التخطيط الديني تابعنا الزميل محمد حمادة عطية. مستمعينا الكرام، تعلمنا من معجزة الإسراء والمعراج دروس وعبر، منها الأخذ بالأسباب وهو لا يتنافى مع صدق التوكل مع الله عز وجل. فقد سخر الله تبارك وتعالى لنبيه البراق ليكون وسيلة انتقال له في رحلته، مع أن الله عز وجل كان قادرا على أن يسري بنبيه دون وسيلة، وعلى الرغم من يقين النبي صلى الله عليه وسلم الكامل وصدق توكله على الله عز وجل، إلا أنه عندما وصل إلى بيت المقدس ربط البراق الذي سخره الله تعالى له تعليما للأمة بضرورة الأخذ بالأسباب. فعلينا أن نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله تبارك وتعالى، ونكون مشاركين في مسيرة البناء والتعمير لمصرنا الحبيبة. جعل الله مصر واحة للأمن والأمان، وسدد الله خطى القائمين عليها. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 16 من شهر رجب من عام 1442 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 28 من شهر فبراير من عام 2021 من الميلاد.